بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدر على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدر على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير، ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. أظن هذا أخذنا. إيه؟ طيب. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. فقال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، يعني كيف يصلون إذا خافوا إذا صلوا أن يفوت عليهم فتح الحصن، فتح هذا الحصن، فإنهم يصلون على حالهم، يصلون على حالهم، وإن اضطروا إلى تأخيرها يؤخرها، كما ورد في قصة أنس أبي موسى رضي الله عنهم جميعا. ولهذا أنس يقول: وما يصرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، لأنه الآن يعني متيقن بقبولها وحصول أجرها، ولهذا جعلها خير من الدنيا وما فيها. أما الحديث الثاني فهو حديث جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، ويؤخذ منه جواز سب الكفار، ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. وكاد إذا لم تسبق بنفي فيدل على حصول الفعل، يعني كادت الشمس أن تغيب لكنها ما غابت. واضح ولا لا؟ هذه قاعدة في كادة. كادة إذا لم تسبق بنفي، إذا كانت مثبتة فتدل على حصول ما كاد زيد أن يأتي، كاد زيد أن يأتي لكنه ما أتى. نعم، العكس، إذا كانت كادة غير مثبتة فتدل على عدم حصول الفعل، تدل على حصول الفعل. لحظة، إذا كانت كادة منفية، إذا كانت كادة منفية تدل على حصول الفعل، إذا كانت كادة منفية تدل على حصول الفعل. وإذا كانت كادة مثبتة ليس منفية تدل على عدم وقوع الفعل. واضح؟ تدل إذا كانت كادة مثبتة تدل على عدم وقوع الفعل. تقول مثلا بالمثال يتضح، تقول: كاد زيد أن يأتي، أتى ولا ما أتى؟ ما أتى، هو كاد أن يأتي لكن ما أتى. طيب، لم يكد زيد أن يأتي، هو أتى لكنه كاد أن لا يأتي، كاد أن لا يأتي. واضح ولا لا؟ طيب، هنا قال عمر: ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، يعني أنها لم تغيب، لا، أنه صلى قبل أن تغيب، لكن كادت أن تغيب قبل أن يصلي، كادت أن تغيب قبل أن يصلي. إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني يراها ولا ما يراها؟ يراها، لكنه كاد أن لا يراها، كاد أن لا يراها. قوله جل وعلا: أكاد أخفيها، أكاد أخفيها، إن الساعة الآتية أكاد أخفيها، هنا كاد مثبتة، صح؟ أكاد أخفيها، ظاهر الآية أنه أنه ما أخفاها، طردا للقاعدة أنه كاد أن يخفي الساعة لكنه ما أخفاها، والواقع أنه أخفاها. طيب كيف عجب هذه الآية؟ قال العلماء كاد أن يخفيها عن نفسه، أكاد أخفيها يعني عن نفسه جل وعلا لشدة المبالغة في إخفاء الساعة. ها فتكون الآية ها طردا على القاعدة. طيب عمر هنا صلى قبل غروب الشمس، عمر صلى قبل غروب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها. قال فنزل إلى بطحان واد في المدينة فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى بعدها ثم صلى المغرب بعدها. الشاهد له تحت الترجمة أنه كان مشغول بالكفار والخندق فأخر الصلاة، مشغول بهذا الحصن يحفر الخندق فشغلوا عن الصلاة، والإنسان إذا شغله العدو عن الصلاة فيصليها بعدما يتهيأ لها. وفيه أيضا وجوب الترتيب بين الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب ثم صلى بعدها المغرب. قال باب صلاة الطالب والمطلوب، باب صلاة الطالب والمطلوب يعني صلاة الطالب الذي يطلب العدو، الذي يطلب العدو، والمطلوب الذي يطلبه العدو، الذي يطلبه العدو. فهذا كيف يصلي؟ إذا كان يطلب العدو لو وقف لذهب العدو، أو يطلبه العدو لو وقف يصلي لأدركه العدو، فهذا يصلي راكبا وإيماء، يصلي راكبا ويومئ إيماء، يعني أنه يصلي على حسب حاله، أنه يصلي على حسب حاله. ويدل عليه قوله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ثم ذكر قول الوليد قال وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ابن الصمت وأصحابه. شرحبيل هذا وأصحابه، يقول ابن حجر قال شرحبيل ابن الصمت لأصحابه لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، إلا على ظهر. فنزل الأشتر، يعني شوف كانت عندك واضح، نعم، فنزل الأشتر يعني النخعي فصلى على الأرض. فقال شرحبيل مخالف خالف الله به، خالف الله به، يعني أنه لما نزل وصلى قال أنه مخالف، قال أنه مخالف، لأنهم متخوفون أن يفوت العدو، متخوفون أن يفوت العدو. وإذا كان متخوف من فوت العدو أو متخوف أن لا يفتح الحصن فإنه يصلي على حسب حاله. وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ابن الصمت وأصحابه على ظهر الدابة، فقال كذلك عندنا إذا تخوف الفوت، إذا تخوف الفوت يعني يقوله الأوزاعي، يقول كذلك أيضا عندنا إذا كان الإنسان يخاف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، استدل بهذا الحديث، بهذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا اجتهد الصحابة فيه لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من القتال من غزوة الأحزاب، أتاه جبريل وقال يا محمد وضعتم السلاح؟ قال نعم. قال إننا لم نضع السلاح، يعني الملائكة. اذهب إلى بني قريظة، اذهب إلى بني قريظة، يقول جبريل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. فالصحابة اختلفوا في مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نوضحه عند الحديث الذي بعده. لكن الشاهد من هذا الحديث أن بعضهم لم يصل العصر حتى خرج وقته، فهذا يدل عليه حديث أنس أنهم صلوا الفجر بعدما ارتفعت الشمس، لأنه كانوا مشغولين في القتال. فهنا أيضا كانوا مشغولين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يصلون إلا في بني قريظة. فكل طائفة فهمت من الحديث مرادا غير مراد الطائفة الأخرى. ثم ذكر حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب، قال لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم، لأنهم اجتهدوا، واجتهادهم في محله لأنه تابع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يعنف على من صلى ثم سار، ولم يعنف على من أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة. فالذين صلوا ثم ساروا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا تأخير الصلاة، لم يرد تأخير الصلاة، إنما أراد أن نستعجل، أراد أن نستعجل إلى بني قريظة فصلوا. والطائفة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا نقف ولا نصلي إلا في بني قريظة حتى لو فات وقته. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أخرج من هذا الحديث مسألة فقهية، فقال إن الذين صلوا، قال إن الذين وقفوا وصلوا هم المصيبون، الذين وقفوا وصلوا هم المصيبون، وهم سلفوا، وهم سلفوا أهل المعاني والقياس، هم سلف أهل المعاني والقياس، يعني الذين يعرفون المعاني ويقيسون أصول الشريعة هم الذين وقفوا وصلوا، فهم سلفوا أهل المعاني والقياس. والذين لم يصلوا هم سلفوا أهل الظاهر، هم سلفوا أهل الظاهر، لأنهم تمسكوا بالنص، تمسكوا بالنص ولم ينظروا إلى المعنى، إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن حزم وهم إمام الظاهرية، يعني إمام من أئمة الظاهرية، يقول ابن حزم لو كنت معهم ما صليت، لو كنت معهم ما صليت حتى أصل إلى بني قريظة. فيقول ابن القيم الذين صلوا هم سلف أهل المعاني والقياس، والذين لم يصلوا هم سلف أهل الظاهر، سلف أهل الظاهر. ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم. الشاهد منهم في الترجمة أن هذه صلاة الطالب والمطلوب، فهم يعني دعيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا إلا هناك، فصلوا على حالهم، والآخرون أخروها حتى وصلوا إلى المكان. نعم. باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس، قال والخميس الجيش، فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذراري، فصارت صفية للحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها فتبسم. قال رحمه الله: باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. عند الإغارة والحرب، هذه الترجمة اختلف العلماء رحمهم الله في مراد البخاري. وجه إدخال الحديث الذي ذكره في هذه الترجمة، لكن منهم من قال أراد البخاري أنه لا يلزم أن يؤخر الصلاة عند الحرب، بل يبادر فيها، بل يبادر في الصلاة عند الحرب، ولا يشترط فيها التأخير، ولا يشترط فيها التأخير، لأن بعضهم شرطه، بعضهم شرط التأخير إلى آخر الوقت إذا اشتد الحرب، إذا اشتد الحرب. فكأنه أراد هنا أن يبادر للصلاة قبل الحرب، في أول وقتها، في أول وقتها. فقال: باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. الصلاة عند الإغارة والحرب، إذا أراد أن يغير في الحرب فإنه يبكر بالصلاة، لا بأس أن يبكر في الصلاة إذا أراد أن يغير أو كان في حرب. ثم ذكر حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، صلى الصبح بغلس لما أراد أن يدخل خيبر، لما أراد أن يدخل خيبر بكر بصلاة الصبح، بكر بغلس يعني بظلام، بظلام، لكن المراد بالظلام بعد طلوع الفجر، المراد بالظلام بعد طلوع الفجر وليس بليل، لأن الصلاة لا تصح قبل وقتها. صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، خربت خيبر، فيها التكبير إذا حصل ما يفرح، إذا حصل ما يفرح من الفتح والنصر أن الإنسان يكبر، الإنسان يكبر. خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فخرجوا يسعون في السكك، يعني خرج اليهود يمشون في الشوارع الطرقات ولم يعلموا بإغارة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولم يعلموا بإغارة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ولهذا ورد أن بعضهم يخرج ومعه المسحاة المزرعة، وبعضهم معه الآلة، ما توقعوا شيئا حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: محمد والخميس، محمد والخميس، والمراد بالخميس الجيش. وقال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي، صفية بنت ملكهم، بنت ملك خيبر، صارت لدحيها الكلبي، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها، يعني وصارت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد ذلك لما صارت لدحية أتى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وقال إنها لا تصلح إلا لك لمكانتها، والإسلام ينزل الناس منازلهم، فهي بنت الملك لا تليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فطلبه عليه الصلاة والسلام وأعطاه بدلها، أعطاه أيضا أكثر من واحدة، أعطاه أكثر من واحدة، وأخذ صفية ثم تزوجها وجعل صداقة إتقى. لما أخذ صفية قال الصحابة: إذا بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أم للمؤمنين، فهي أم للمؤمنين إذا بنى بها، وإذا لم يبني بها فهي سرية، فهي أمة. فلما كان من الليل حجبها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها، فعلموا أنها أم للمؤمنين، فأعتقها وجعل صدقة أتاقها، جعل عتقها صداقة. وفي هذا جواز جعل الصدق، جعل العتاق صداق، جواز أن يجعل الإنسان عتق أمته سريته، أن يجعل عتقها صداقة يعني مهرها، يجعل العتق هو المهر. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنس ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم، فتبسم، يعني تبسم، فيه دلالة على جواز أن يكون العتق هو الصداق. ونعم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى دحية سبعة بدلها، نعم أعطاه بدلها سبعة، سبع ما بدل الصفية. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف هنا، لم يصلي صلاة الخوف، إنما صلى الصلاة بغنس. لماذا؟ لعدم الحاجة إليها، لعدم الحاجة إلى صلاة الخوف، لأنه لا يلزم أن تصلي الخوف في أي حرب، لا، الخوف تصلى إذا احتاجوا إليها، تحتاج إليها. طيب، في هذا الحديث لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من يدعوهم الإسلام، وقد ورد أنه أمر من يرسل بالدعوة للإسلام أو الجزية ثم القتال الثالثة. أهل خيبر هنا لم يرد أنه دعاهم، بل دخل خيبر عليهم مباشرة، والسبب أن الدعوة قد بلغتهم، أن الدعوة قد بلغتهم، ولكنهم لم يسلموا، لم يسلموا، فهنا لا داعي لدعوتهم إلى الإسلام أو الجزية، لا داعي، لأنهم قد بلغتهم الدعوة، ومن بلغته الدعوة لا يشترط إعلامه، من بلغت الدعوة لا يشترط إعلامه بالدخول عليه. نعم. كتاب العيدين. باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم، أخبرني سالم، سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. قال رحمه الله تعالى كتاب العيدين. كتاب العيدين. العيدان سمي عيدان لأنه يعود ويتكرر، لأنه يعود ويتكرر، وهما عيد الإسلام، هما عيد الإسلام، الفطر والأضحى، الفطر والأضحى، والعيد الثالث الجمعة، العيد الثالث الجمعة. فأعياد أهل الإسلام ثلاثة، أعياد أهل الإسلام ثلاثة، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة الذي يتكرر بأسبوع مرة واحدة. قال باب العيدين والتجمل فيه. سيذكر المصنف فيما بعد حكم العيد، يعني حكم صلاة العيد، فنترك البحث في موضع، نترك بحث الحكم في موضعه. هذا الباب، هذا الباب عقده المصنف لمشروعية التجمل في العيدين، لمشروعية التجمل في العيدين، وأنه يستحب أن تلبس الثياب الجميلة في العيدين، يستحب أن يتجمل لهما إظهارا للفرح والشكر لله عز وجل على نعمة هذين العيدين، فإنهما أعياد الإسلام. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا يلعبون في العيد، قال دعهما، هذا عيدنا أهل الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، من استبرق يعني حرير، يعني حرير رقيق، فتباع في السوق، يعني وجدها في السوق، وجد الجبة تباع في السوق فأخذها وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بها النبي صلى الله عليه وسلم لعله يشتريها ليلبسها، لعل النبي عليه الصلاة والسلام يشتريها ليلبسها. أخذ عمر جبة من استبرق تباع بالسوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. ابتع هذه، ابتع يعني اشتري، يعني اشتر هذه يا رسول الله، اشتر هذه يا رسول الله. قال تجمل بها للعيد والوفود، في مشروعية التجمل في العيدين وفي استقبال الوفود. استقبال الوفود فيشرع الإنسان أن يتجمل إذا أراد أن يستقبل وفدا، ويتجمل أيضا للعيدين، جمل للعيد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني الاستبرق الحرير لباس من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له، الذي ليس له نصيب في الآخرة، هذه هي لباسه. والذين لا خلاق لهم هم الكفار، الذين لا خلاق لهم هم الكفار، فهم لا نصيب لهم، فهذه من لباسهم، فهذه من لباسهم. والمسلم لا يلبس الحرير، المسلم لا يلبس الحرير. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، لبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، بجبة ديباج. الديباج أيضا حرير، الديباج أيضا نوع من الحرير. فقبل وقت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: هذه لباس من لا خلق له. والآن يرسل له، يرسل بها إلى عمر رضي الله عنه. فعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن سبب إرساله وقد أنكر عليه قبل ذلك، فقال: فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني لباس الكفار، وأرسلت إلي بهذه الجبة، أرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. يعني لا يلزم من كون الشيء محرم أنه لا يباع ولا يشترى أو لا يهدى، لا يلزم. فالذهب محرم على الرجال، يجوز أن تشتريه وتهديه، تهديه لرجل، لأن الرجل قد يبيعه، يبيعه على امرأة، يبيعه على رجل آخر. مثله لباس الحرير، يشتريها الإنسان لأجل أن يهديه لأحد، أو تهديه لأحد ليبيعه ينتفع من ثمنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أو تصيب بها حاجتك، يعني تأخذ ثمنها تنتفع به، فلا يلزم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنكر على عمر؟ عمر ذكر التجمل وذكر الجبة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لبس الجبة، ولم ينكر عليه التجمل في العيد، فدل على أن التجمل في العيد مشروع، التجمل في العيد مشروع، لكن لا يلبس ما حرم لبسه، لا يلبس ما حرم لبسه كالحرير والذهب ونحو ما حرم على الرجال. ولهذا قال: وأرسلت إليه بهذه الجبة، فقال له صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك، تصيب بها حاجتك. وقد ورد أن عمر أهدى جبة وهديت إليه إلى أخيه وهو مشرك، أهدها إلى أخيه وأخوه، وأخوه مشرك. ويؤخذ من هذا قاعدة، يؤخذ من هذا قاعدة، أن الذي لا يجوز شراؤه ما حرم لذاته، أن ما حرم لذاته هو الذي يحرم بيعه وشراؤه، ما حرم لذاته، الذي حرم لذاته يحرم بيعه وشراؤه. أما ما حرم لغيره فلا يلزم، قد يحرم وقد لا يحرم، ما حرم لغيره لا يلزم تحريم. مثال ما حرم لذاته: الخمر، الميتة، أصنام، هذه حرمت لذاتها لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، لأنها محرمة جملة وتفصيلا على كل أحد. أما بالنسبة للحرير والذهب، هذا حرم لبسه على الرجال، ولهذا لو اشتراها الرجل لا بأس، لو هدي إليه لا بأس، لكن لا يجوز أن يستخدمه فيما حرم فيه، فيما حرم فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له الجبة مع أن لبسها محرم، لأنها ليست محرمة لذاتها، لأنها ليست محرمة لذاتها. باب الحراب والدرق يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزته. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع المسافر عليه السلام. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. قال رحمه الله تعالى: باب الحراب والدرق يوم العيد. هذا الباب عقده المصنف لجواز اللعب بالسيوف والحراب يوم العيد، جواز اللعب بالسيوف والحراب يوم العيد. ولهذا لا بأس بحمل السلاح الخفيف في العيد، لا بأس بحمل السلاح الخفيف في العيد كالحراب والدرق كما ذكر المصنف هنا، وهو جمع درق وهو الترس، وهو الترس. لكن في الحرم لا يجوز كما سيأتي، في الحرم لا يجوز حمل السلاح لأن الناس يجتمعون فيه كثير. أما في العيد لا بأس أن يحمل الخفيف، السلاح الخفيف الذي يرقص يلعب به ونحوه. ولهذا قال: باب الحراب والدرق يوم العيد. يوم العيد يعني ما حكمه؟ ما حكمه؟ والحكم فيه الجواز، الحكم فيه الجواز. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، تغنيان بغناء بعاث. وبعاث يوم المشهور كان فيه مقتلة، كان فيه مقتلة بين الأوس والخزرج، كان فيه مقتلة بين الأوس والخزرج. والجاريتان هنا يغنيان عند عائشة. والغناء الأصل أنه الذي ليس به آلات، الغناء لا يظن أنهما يحمل آلات اللحن، لا، بل مجرد الصوت في الغناء يسمى غناء، بل مجرد الصوت في الغناء يسمى غناء. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته. فالغناء لا يلزم منه الآلات، لكن الجاريتين ورد في حديث آخر أنهما يضربان بالدف. وعلى هذا لا بأس أن تغني الجواري في العيد بالدفوف ويضربن بها، لا بأس. أما غير الجواري فإنه لم يرد أنهم يغنون في العيد، ولهذا يقتصر على الجواري الصغيرات، تصر الجواري الصغيرات. حتى المرأة الكبيرة لا تغني، حتى المرأة الكبيرة لا تغني، لأن صوتها يفتن، ليست كالصغيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أذن للجواري، أذن الجاريتين أن تغنيان. كيف أذن؟ وهو لم يذكر هنا أنه أمرهن، لكن سكوته عنهن وتركه لهن دل على الإذن، كونه يتركهن عليه الصلاة والسلام دل على أنه ليس بمحرم. وبناء عليه نقول: لا بأس بغناء الجواري في العيد، لا بأس بغناء الجواري في العيد، ولا بأس أيضا أن يضربن الدف، لا بأس أن يضربن الدف. قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، اضطجع على الفراش وحول وجهه، يعني حول وجهه عنهن. وورد في بعض الروايات أنه غطى وجهه، وبعض العلماء يقولون أبو بكر ظن أنه نائم لما أنكر على الجاريتين، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم ولم يعلم بهما، ولم يعلم بهما. لكن نقول الأصل عدم هذا، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهما، هذا هو الأصل. قال: ودخل أبو بكر فانتهرني، فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. يفهم منه أن الغناء مزمارة الشيطان، حتى لو كان جائزا فهو يسمى مزمارة الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر تسميتهم مزمار الشيطان، ما أنكر عليه ذلك، فدل على أن الغناء يسمى مزمار الشيطان، يسمى مزمار الشيطان حتى لو كان بلا دف أو معه دف، فإنه يسمى مزمار الشيطان، ولا يلزم من التسمية أن يكون محرما، قد يكون محرما وقد يكون مباح، لكنه يفضي إلى الغفلة وقسوة القلب إلى آخره، فهو مزمارة الشيطان. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، يعني اتركهما، اتركهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. تقول عائشة: لما غفل النبي صلى الله عليه وسلم غمزتهما فخرجتا، يعني تركنا الغنى فخرجتا الجاريتان، خرجتا جاريتان. وبعض العلماء يقول أيضا، يقول كون أبي بكر ينتهرهن، كون أبي بكر ينتهرهن، أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنزه من أن يغنى على رأسه وإن كان مباحا، يعني مكانته أعلى وأجل وأعظم أن يغنى عنده وأن يفعل الله عنده وإن كان جائزا، وإن كان جائزا. وهذا لكل إنسان بحسبه، يعني بعض الأمور قد تفعل عند عامة الناس، لكن تقول مثلا لو أتى مثلا أحد المشايخ الكبار تقول هذا لا يليق عنده، يعني مقامه أعلى من هذا. فكان أبو بكر لما انتهرهن أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من أن يغنى عند رأسه وإن كان جائزا، وإن كان جائزا، ولهذا انتهرهن أبو بكر رضي الله عنه، انتهر عائشة، انتهر عائشة. وقد ورد أنه انتهر الجميع، ورد أنهم انتهر الجميع. ثم ذكر حديث أيضا قال: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، بالدرق والحراب. نعم. ورد به: وكان يوم وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب. ومراد بالسودان أهل الحبشة، الأحباش، يلعب فيه السودان بالدرق والحراب. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين. هذه تقول عائشة، يعني كأنها نسيت، هل هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر أو قال لها تشتهين أن تنظرين؟ فقلت نعم، فقلت نعم. وهذا من حسن معاشرته لأهله عليه الصلاة والسلام، هذا من حسن معاشرته لأهله عليه الصلاة والسلام. فأقامني وراءه خدي على خد، أقامني وراءه خدي على خد، يعني أنها وضعت وجهها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت وجهها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم رأسها حتى صار خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تنظر إليهم وهم يلعبون في الحراب. قال: فقالت اشتهين تنظرين؟ فقلت نعم. فأقامني وراءه خدي على خد وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، دونكم يا بني أرفدة. دونكم يعني شعراب، دونكم ها نعم أحسن اسم فعل، نعم صحيح اسم فعل، دونك يا فلان يعني خذ، اسم فعل. أي الأفعال اسم فعل أمر، نعم اسم فعل أمر. دونكم يا بني أرفدة، يا بني أرفدة. وقيل أرفدة هو لقب لأهل الحبشة، قيل أرفدة لقب لأهل الحبشة، الحبشة. وقيل اسم جدهم، وقيل اسم جدهم. وقيل أنهم بني إماء. على كل حال هذا لا يهمنا، دونكم يا بني أرفدة. حتى إذا مللت قال حسبك، حتى إذا مللت قال حسبك. ما معنى حسبك؟ يعني يكفيك، كفى، يعني هل يكفي؟ وهنا استفهام، لأنه يسألها يعني هل يكفيك هذا؟ قلت نعم، قال فاذهبي، قال فاذهبي يعني فانصرفي. وقد ورد أنها يسألها النبي صلى الله عليه وسلم أما شبعتي؟ فتقول لا ما شبعت، تقول وأنا قد شبعت، يعني ما أريد أن أنظر لكن أريد أن أنظر مكاني عنده. أحيانا تقول أريد أن ينظر النساء، ها ما لي منه وما له مني. فعلى كل حال هي رضي الله عنها كانت تفتخر أنها بكر وغيرها ثيب إلى آخره. وفي هذا الحديث، حسن معاشرة الأهل، حسن معاشرة الأهل، والإنسان ينبغي أن يعاشر أهله، وإذا رآهم يرغبون في شيء وهو مباح أن يجعل لهم مجالا، وفيه جواز نظر المرأة إلى الرجال، ما لم يكن هناك فتنة، وفيه أيضا جواز اللعب بالحراب والسيوف في المسجد، لأنه ورد في بعض الروايات أنه في المسجد، لكن إذا كان يعين على الجهاد. المراد باللعب هنا لأجل أن يتقووا على الجهاد، لأن الجهاد عبادة والمسجد موضع عبادة، على كل حال الأصل الإباحة، الأصل في هذه الأمور الإباحة، ما لم يكن معها آلات له ومعازف، لكن لا يقال بالمشروعية لأنه مستحب أو مشروع، لا، مباح لإظهار الفرح. بل مشهور مذهب الحنابلة أن الدف يضربه في العيد أيضا، نعم، فيقال لا بأس بذلك إظهار الفرح. غدا ترى ما في درس، يعني حتى بعض الأخوة خرجوا غدا ما في درس. نعم. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الزبير قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال رحمه الله باب سنة العيدين لأهل الإسلام. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى للسنة في العيدين، يريد السنة في الخطبة والصلاة، ولهذا ذكر الترجمة فقال باب سنة العيدين، والحديث الذي ذكره تحت الترجمة في عيد الأضحى، ومعلوم أن عيد رمضان ليس فيه ثم نرجع فننحر، ليس فيه نحر، فأراد بالسنة في العيدين أراد الصلاة والخطبة، ثم ذكر الذبح تبعا، لأنه مذكور في الحديث، فالسنة في العيدين، الصلاة ثم الخطبة ثم النحر، هذا السنة. السنة في العيدين الصلاة ثم الخطبة ثم بعد ذلك النحر في عيد الأضحى، هذه السنة. وأن تقديم الخطبة على الصلاة أنه مخالف للسنة، أنه مخالف للسنة. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، أن نصلي. هذا هو الشاهد الترجم، أول ما يبدأ في الصلاة، أول ما يبدأ في الصلاة يعني قبل الخطبة، قبل الخطبة. والحديث ليس فيه ذكر عيد الفطر، إنما يتكلم عن عيد الأضحى، لكن البخاري أراد أن يبين أن السنة الصلاة قبل الخطبة في العيدين جميعا. قال أول إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن خالف ها فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليست بمغنيتين، فقال أبو بكر أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وهذا عيدنا. فيه أن من سنة العيدين أيضا إظهار الفرح، من سنة العيدين أيضا إظهار الفرح. و ولا بأس أيضا كما قال بعض العلماء لا بأس بضرب الدف ونحوه، لكنه للنساء، لكنه للنساء وليس للرجال. نعم. ومن سنن العيدين أيضا، من سنن العيدين ما ذكره البخاري لأنه ليس بصحيحين، الدعاء تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك، هذا هو السنة الدعاء. ولا بأس بالمصافحة، ولا بأس بالمصافحة. أما التقبيل فليس له أصل في السنة، التقبيل ليس له أصل، ولهذا الناس الآن يقبلون في العيدين ويقبلون في التعزية إذا مات الميت، والعرس. نعم ثلاث، والعرس. الآن الناس يقبل بعضهم بعضا إذا صلوا العيد وعند التعزية إذا مات له ميت، إذا أراد أن يعزيه يقبل ويسلم عليه بالتقبيل، وعند العيد إذا صار في عيد يسلم على بعضهم ويقول تقبل. هذه كلها ما لها أصل في الشريعة، كلها مخالفة للسنة. إنما السنة التعزية ولا بأس بالمصافحة، الدعاء في العيد، الدعاء في العيد أيضا، الدعاء في العرس له بارك الله له وعليه، أما التقبيل فلا. والآن يعني يمسك سير يسلم على ساعتين. على كل حال يعني ينبغي الإنسان يعني يحاول يقتصر على السنة ويبين للناس، ولهذا الناس إذا أطبقوا على أمر صعب عليهم أن يتركوا، أن يتركوا. لكن أهم شيء أن الإنسان لا يعتقد أن هذا مشروع وأنه مستحب، هذا أهم شيء، لا ينبغي هذا. فإذا اعتقد أنه مشروع فهو بدعة، اعتقد أنه مشروع فهو بدعة، ما في تقبيل. إنما التقبيل إذا قدم من سفر، وبعض العلماء يلحق القدوم من سفر إذا طال الغيبة، إذا طال الغيبة لا بأس. طيب نعم بعد. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. وقال مرجع بالسكر وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. قال رحمه الله تعالى باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، يعني قبل الخروج إلى صلاة العيد، قبل الخروج إلى صلاة العيد، وهذا مستحب، مستحب قبل الخروج لعيد الفطر أن يأكل تمرات، أن يأكل تمرات. وأيضا يستحب أن يأكلهن وترا، يستحب أن يأكلهن وترا. يعني واحدة ثلاث خمس يستحب أن يأكلهن وترا. والحكمة الحكمة ذكرها ابن حجر ذكر يمكن أربع أو خمس. ولهذا عندكم الفتح نعم على كل حال أن يحيلكم إليها يحيلكم إليها يعني منها أنه يعني لما شرع الفطر شرع المبادرة إليه لما شرع الفطر وانتهى الصيام شرع المبادرة إلى الفطر. ومنها اللي أعتقد الناس بعضهم أن الصيام يستمر إلى بعد صلاة العيد لا سيما عند المالكية الذين يرون أن المعتكف يخرج من المسجد إلى صلاة العيد لا يخرج إلى بيته. ذكر ابن حجر في الفتح قال عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا ويأكلهن وترا. والوتر هذا ورد فيه أمور كثيرة بعض الأعمال أن تكون وترا لأن الله وتر يحب الوتر كون يحب الوتر هذا عام صلاة الوتر وغيرها. لكن لا يلزم أن يتخذ الوتر في كل شيء يتخذ الوتر في كل شيء لا إنما يتخذ الوتر فيما ورد به ورد بالشريعة صلى الله عليه وسلم.